ولا يريد به رضا الله تعالى ولا ثواب الآخرة. يعني يريد أن يقول المصنف: وإذا كان الرياء في الصدقة محبطا لأجرها مبطلا لثوابها فإن المن والأذى كذلك يحبط أجر الصدقة ويبطل عملها ويقضي على ثوابها. فالمان والذي يلحق الإيذاء بمن يعطيه لا ينتظر أجرا على صدقته لأنه أحبطها وقضى على أجرها، فليس له عند الله شيء، فليس له عند الله شيء. حاله وشأنه شأن الذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. نعم. قال: كإبطال المنافق الذي يرائي بإنفاقه ولا يريد به رضا الله تعالى ولا ثواب الآخرة، أو مماثلين الذي ينفق رئاء الناس. نعم. والكاف في محل النصب على المصدر أو الحال. يعني كل هذا ليبين لك محل الكاف في قوله كالذي، كالذي ينفق ماله رئاء الناس، أي كإبطال المنافق الذي يرائي بنفقته ولا يريد من جراء نفقته رضا الله تعالى ولا يريد من وراء نفقته ثواب الآخرة. أو أن الكاف بمعنى المثل، أي مماثلين الذي ينفق رئاء الناس، فالكاف في محل النصب على المصدر أو على الحال. نعم. ورئاء نصب على المفعول له حال. إما أن يكون مفعولا له وإما أن يكون حالا بمعنى مرائيا. نعم. أي إنفاقا. نعم، مرائيا أو المصدر أي إنفاقا. نعم. أيوة، مرائيا أو المصدر أي إنفاق رياء أو إنفاق رياء. نعم. فمثله أي فمثل المرائي في إنفاقه كمثل صفوان. يبقى الضمير في قوله فمثله يعود على المرائي، يعود على المرائي، كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله، فمثله أي مثل المرائي في نفقته. نعم. كمثل صفوان أي كمثل حجر أملس عليه تراب فأصابه وابل، أي مطر، مطر عظيم القطر. الحجر الأملس الذي عليه تراب إذا أصابه مطر عظيم القطر، يعني سمك المطر سخين، ماذا يحدث للحجر الذي ملتف بالتراب؟ يتركه أملس نقيا لا تراب عليه. وهكذا شأن المرائي، لا تبقى لنفقته أجر، لا يرى لنفقته ثوابا، لا ينتظر لصدقته أجرا، انتهى. فحاله حال حجر أملس التف بالتراب فتساقط المطر السميك عليه من السماء فترك المطر الحجر أملس نقيا لا تراب عليه. نعم. عليه تراب فأصابه وابل مطر عظيم القطر فتركه صلدا أملس نقيا من التراب لا يقدرون على شيء مما كسبوا، أي لا ينتفعون بما فعلوا رئاء ولا يجدون له ثوابا. عشان خلي بالك، فربما تفتح الدنيا على المرائي، وربما تفتح الدنيا على من يتبع صدقته بالمن والأذى فيجد عنده الخير الوفير، وتمتلئ خزائنه بما يريد، وعندها يظن أن المراءة ويظن أن المن وأن إتباع الأذى للصدقة لم يحجبه عن عطاء الله، ولا شيء في ذلك بدليل الخيرات التي تتوارد عليه. نقول له: هذا وهم، وعطاء الدنيا ليس فيه دلالة على رضا مولاك عنك، إن الله يعطي الدنيا لمن أحب ومن لا يحب، ولا يعطي الآخرة إلا لمن أحب. ولو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها جرعة ماء. إنما مقصود الشارع حينما يحذرك أيها المنفق من الرياء، ويحذرك أيها المتصدق من المن والأذى، إنما مقصوده ما يدخر لك عند ربك، مقصوده الأجر الذي تنتظره هناك في يوم القيامة، لتكون في ظل صدقتك، ولتكون تلك الصدقات دافعة عنك العذاب. لا أن الله يمنحك من العطايا والمنح ما لا حصر له في الدنيا، فإن عطاء الله في الدنيا يستوي فيه الجميع، لأنه الرحمن، والرحمن يتمتع على موائد كرمه من آمن به ومن لم يؤمن به. ملايين من البشر ينكرون وجود الخالق ويكفرون بالرحمن وهم يتمتعون على موائد كرمه، وهم يتمتعون على طب في الآخرة لا حظ لهم ولا خلاق، لا نصيب ولا حظ لهم في الآخرة لأنهم كفروا بالله. فهؤلاء الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وينفقون أموالهم رئاء الناس، وهؤلاء الذين يتبعون صدقاتهم بالمن والأذى، ليس لهم أجر ينتظرهم يوم القيامة. فلنحذر الرياء، ولنحذر المن، ولنحذر أن نتبع صدقاتنا بالإيذاء. نعم. والضمير للذي ينفق باعتبار المعنى. نعم. لأن المراد به الجنس أو الجمع، كما في قوله: إن الذي حانت بثلج دماؤهم هم القوم كل القوم يا أم خالدي. في رواية أم مالكي: إن الذي حالت بثلج دماؤهم هم القوم كل القوم أو كل القوم يا أم خالدي. فالذي هنا نعم، ليس المراد به الإفراد أو الفرد، إنما المراد به الجنس. عشان كده لا يقدرون. فالذي اسم موصول، والأسماء الموصولة مفردة كانت أو جموعا تفيد الجمع، تفيد العموم، تفيد إيه؟ العموم، إلا إذا قامت قرينة تصرفها عن إرادة العموم فيها، تصرفه عن إرادة إيه؟ كقوله تعالى: والذي جاء بالصدق وصدق به. قامت القرينة على أن المقصود الذي جاء بالصدق وصدق به هو فرد. وكقوله تعالى: والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا إيه أساطير الأولين. نعم. الشاهد أن الذي اسم موصول، يراد به الجنس يقصد به العموم لا الإفراد، إلا إذا قامت قرينة تمنعه عن إرادة العموم. نعم أحسن الله لكم. والله لا يهدي القوم الكافرين إلى الخير والرشاد. وفيه تعريض بأن الرئاء والمن والأذى على الإنفاق من صفات الكفار ولا بد للمؤمن أن يتجنب عنها. فيه تعريض بأن الرياء اللي هو الرئاء والمن والأذى عند الإنفاق عند التصدق ليس من صفات المؤمن بل هو من صفات الكفار، فحري بالمؤمنين أن يتجنبوا ذلك، حري بالمؤمنين أن يتجنبوا ذلك. فلتكن الصدقة لوجه الله ابتغاء مرضات الله، لا يقصد المتصدق منها رياء ولا سمعة، ولا يقصد المتصدق من ورائها منا ولا أذى، منا ولا أذى. وذلك حتى في الحديث ورجل تصدق صدقة بيمينه أو حتى لا تعلم شماله ها ما أنفقت يمينه، ومعنى عدم علم اليد الشمال بما تنفق اليمين فيه دلالة على الإخلاص وصدق النية فيما يخرجه المسلم من صدقة. إنما اللي بيقلب ده ويشوف ويعمل. نعم. قال تعالى: ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. تأملوا المقابلة بين هذا المثل والمثل السابق في قوله: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله ها؟ فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا. وبين هذا المثل ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله، ابتغاء إيه؟ وتثبيتا من أنفسهم، كمثل إيه؟ جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين. نعم، فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. نعم، ماذا قال المصنف؟ نعم. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم، أي وتثبيتا بعض أنفسهم على الإيمان، وتثبيت بعض أنفسهم على الإيمان. نعم نعم. وتثبيت المال، نعم، وتثبيت بعض أنفسهم على الإيمان، فإن المال شقيق الروح، فمن المال بذل شقيق الروح لا ينكر أحد ذلك. المال له تعلق شديد بالروح، ولذلك المال والبنون ربنا بيقول كده: المال والبنون زينة الحياة الدنيا، زينة الحياة الدنيا، زين للناس. وعد من هذه الزينة التي زينت للناس ها القناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، وذلك متاع الحياة الدنيا. دي طبيعة الإنسان، هذه فطرة مرتكزة في النفس، حب المال فطرة غريزة، وتحبون المال حبا جما، وتحبون المال حبا جما، وإنه لحب الخير لشديد حريص. نعم. فإن المال شقيق الروح، فمن بذل ماله لوجه الله ثبت بعض نفسه، ومن بذل ماله وروحه ثبتها كلها. هناك ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وإيه بعديها؟ ها؟ أحسنوا إن الله يحب المحسنين. آتت الآية دي بعد إيه؟ وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. إذن الذي يمتنع عن الإنفاق في سبيل الله ألقى بنفسه في التهلكة، أضاع نفسه ولم يثبت نفسه على الإيمان. فالسخاء والجود والكرم أمارات على صدق إيمانك. ولذلك حينما مدح الله تبارك وتعالى الأنصار الذين قدموا كل شيء لإخوانهم المهاجرين، ماذا قال في حقهم؟ ها؟ والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون، شوف خلوا بالك، يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. هذا هو الإيثار. فرق بين الإيثار والأثرة. الأثرة تعني الأنانية وحب النفس والحرص والشح والبخل. شوف، أرأيت حينما يقول الأنصاري للمهاجري: يا أخي أكفيك المؤنة، يعني مؤنة العمل في الزرع، وأقاسمك الثمرة، لا تعمل، أنا سأقوم بالعمل، وعندما يأتي الحصاد أقاسمك الثمرة. إنه الإيثار. بيد أن المهاجري قابل هذا الإيثار بعفة النفس والمحافظة على كرامته، فقال لأخيه الأنصاري: بارك الله لكم في دوركم وثماركم وأهليكم، دلونا على السوق، أين سوقكم لننطلق فنعمل ونتجر ونكسب فنأكل من عرق جبيننا ومن كسب أيدينا. ولذلك أحد العلماء عقب على هذا الموقف الفريد العظيم بقوله: وقبح الله وجوه أقوام انتسبوا للإسلام فأكلوه وأكلوا به. دعار وسبه حينما أكون اتكاليا وأقبل الصدقة وأقبل الدنية وأعيش عالة على الغير حتى ولو كان هذا الغير أخا لك، ابن أمك وأبيك، كد واكدح، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. فإن الكسب يحفظ كرامة الإنسان، وإن المسألة تأتي خدوشا في وجه صاحبها يوم القيامة، يتساقط لحم وجه السائل يوم القيامة من كثرة السؤال. وللأسف الشديد الآن المسألة أصبحت حرفة يحترفها كثير من الناس مع كثرة الأموال في أيديهم. كم من أناس يتسولون وهم يملكون العقارات. نعم، أحسن الله إليك. قال: فمن بذل ماله لوجه الله ثبت بعض نفسه، ومن بذل ماله وروحه ثبتها كلها. قال: أو تصديقا للإسلام وتحقيقا للجزاء مبتدأ من أصل أنفسهم. نعم، أمر مبتدأ من أصل أنفسهم، هو في قوله وتثبيتا من أنفسهم. نعم. وفيه تنبيه على أن حكمة الإنفاق للمنفق تزكية النفس عن البخل وحب المال. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. من دساها. وفي سورة الليل ترى عجبا حينما يتحدث القرآن الكريم عن الصنفين: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى تأملوا، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، وما يغني عنه ماله إذا تردى، إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى، فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى، ها الذي وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ما له وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. شوف المقابلة بين النموذجين، بون شاسع وفرق بين الثرى والثريا كما يقولون. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يقينا شح أنفسنا، آمين، وأن يرزقنا السخاء والجود، آمين، وأن يجنبنا الشح والبخل، آمين. ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، أي على نفسه، فعن بمعنى على هنا، وحروف الجر ينوب بعضها بدل بعض. والله الغني وأنتم الفقراء، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثالكم. نعم يا سيدي. وفيه تنبيه على أن حكمة الإنفاق للمنفق تزكية النفس عن البخل وحب المال، كمثل جنة بربوة، أي ومثل. فيه تنبيه على أن حكمة الإنفاق للمنفق هي تزكية النفس عن البخل وحب المال، والذي بلغ رتبة التزكية فزكت نفسه لا يخشى فقرا، لا يخشى فقرا. الشيطان يعدكم الفقر، والله يعدكم إيه؟ مغفرة منه وفضلا. فإنت دائما أبدا إذا وسوس لك الشيطان، خلي بالك الفلوس المعطلة خسارة، ليه بتنفق على الفقراء؟ ليه بتعطي في وجوه الخير؟ ده مالك اللي اكتسبته وتعبت وشقيت فيه، خليه ليك ولعيالك. إياك إياك أن تسلك سبيله في هذا المضمار، بل كن على المضادة والمحادة له، لأنه كذاب يعدك الفقر وهو محض الكذب، فالله المعطي هو الذي يغنيك، وخزائنه ملأى لا تنفد، وما من يوم إلا وهناك ملك ينادي اللهم أعط منفقا وأعط ممسكا تلف. ولذلك يقولون بيت الكريم لا يخرب أبدا، بيت يطعم فيه الطعام الله حافظه الله ساتره، وبيت يغلق فلا يطعم فيه الطعام هو بيت خرب مهما كثرت أمواله، بيت خرب لا بركة فيه، ولا بركة في المال أو الكنز الذي ادخره أهل هذا البيت له. نعم يا سيدي. كمثل جنة بربوة، أي ومثل نفقة هؤلاء في الزكاة كمثل بستان بموضع مرتفع، فإن شجرة أو فإن شجره يكون أحسن منظرا وأزكى ثمرا. يا سلام. أي مثل نفقة هؤلاء في الزكاة كمثل بستان حديقة بربوة، أي بموضع مرتفع، فإن شجره أي الموضع المرتفع يكون أحسن منظرا وأزكى ثمرا. قرأ ابن عامر وعاصم بربوة بالفتح، وقرأ غيرهما بالكسر. نعم. فأصابها وابل مطر عظيم القطر فآتت أكلها أي ثمرتها. وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو بالسكون للتخفيف. نعم. فأكلها فآتت أكلها. نعم. ضعفين أي مثلي ما كانت تثمر بسبب الوابل، يعني بسبب المطر النازل. نعم. والمراد بالضعف المثل كما أريد بالزوج الواحد في قوله تعالى من كل زوجين اثنين، وقيل أربعة أمثاله. الله الله. ونصبه على الحال أي مضاعفا. نصبه على الحال أي مضاعفا. أتت أكلها مضاعفا. ضعفين يعني ضعفين نصبت على الحال. نعم أي مضاعفا. الله. نعم. فإن لم يصبها وابل فطل أي فيصيبها، أو فالذي يصيبها طل أو فطل يكفيها لكرم منبتها وبرودتها. وأقل شيء الرشاش بتاع المطر هيغذيها، مش محتاجة انهمار المطر وتساقط قطر المطر بشدة، مجرد رشاش لأنه منبتها نقي وغرسها طيب وهواءها عليل، فأقل شيء من رشاش المطر يجعلها تربو وتزداد وتثمر. نعم. أي فطل يكفيها لكرم منبتها وبرودة هوائها لارتفاع مكانها، وهو المطر الصغير القطر. نعم. القطر. والمعنى أن نفقات هؤلاء زاكية عند الله لا تضيع بحال، وإن كانت تتفاوت باعتبار ما ينضم إليها من أحواله. ويجوز أن يكون التمثيل لحالهم عند الله تعالى بالجنة على الربوة ونفقاتهم الكثيرة والقليلة الزائدتين في زلفاهم بالوابل والطل. والمعنى أن ما يتصدق به هؤلاء، والمعنى أن ما ينفقه هؤلاء زاكية عند الله عز وجل. ومن كانت نفقته زاكية عند الله لا تضيع بحال من الأحوال. ما عندكم ينفد، ها؟ وما عند الله باق. يا ابن آدم أنفق أنفق عليك، خزائني ملأى لا تنفد. نعم لا تضيع بحال من الأحوال. وإن كانت أي هذه النفقات متفاوتة باعتبار ما ينضم إليها من أحواله، فأحوال المنفقين متفاوتة. من الناس من ينفق ويضم إلى نفقته كثرة الصيام، من الناس من ينفق ويضم إلى نفقته صلة الرحم، من الناس من ينفق ويضم إلى نفقته كثرة السجود والقيام بالليل والناس نيام، من الناس من ينفق ويضم إلى نفقته حسن معاملة الناس وقولوا للناس حسنا، من الناس من ينفق ويضم إلى نفقته كظم غيظه وعدم الانتقام ممن يعتدي عليه، إلى غير ذلك من هذه الأنواع التي تتفاوت فيها أقدار المنفقين وأحوال المنفقين، فكل على حسب حاله. هذه الأحوال تضاف إلى النفقات لا أنها تضيع، تضاف إلى النفقات فتتضاعف الحسنات ويزداد الأجر. نعم. قال تعالى والله بما تعملون بصير، تحذير عن الرياء أو عن الرئاء وترغيب في الإخلاص. يا سلام. والله بما تعملون بصير في هذا الختم وهذا التذييل الذي ختمت به الآية تحذير لعباده من أن يقعوا في الرياء وترغيب لهم في الإخلاص عند النفقة وحث وترغيب لهم في أن يكونوا صادقين مخلصين عند إنفاقهم بأن تكون نفقاتهم ابتغاء مرضات الله تبارك وتعالى. قال تعالى: أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. أيود أحدكم الهمزة فيه للإنكار. نعم، الهمزة فيه استفهام إنكاري، الهمزة فيه للإنكار أي الهمزة للاستفهام الإنكاري، يعني أيتمنى أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات. نعم نعم، أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات. جعل الجنة منهما، من إيه؟ من النخيل والأعناب. منهما أي مكونة ومؤتلفة من الكروم المتمثل في الأعناب وكذلك في النخيل. منهما جعل الجنة منهما، لأن أي بستان أي جنة يعني تسر الناظرين إذا كانت مؤتلفة من هذين الصنفين النافعين ومن ثمرات النخيل والأعناب. نعم، قال: جعل الجنة منهما مع ما فيها من سائر الأشجار تغليبا لهما لشرفهما وكثرة منافعهما. شرفهما وكثرة منافعهما، يعني انت لما تنظر لأي من الصنفين صاحب شرف ورتبة عن سائر الأشجار وكثرة المنافع لهما للنخيل والأعناب، منافع لا حصر لها في كل منهما. نعم، هذا هو سر التنصيص عليهما دون غيرهما من سائر الأشجار، مع أن الجنان والبساتين والحدائق لا تخلو من أشجار غير هذين الصنفين، لكن الحق تبارك وتعالى نص عليهما دون غيرهما لشرفهما وكثرة منافعهما. ولذلك حتى الشجرة لشجرة النخل ضربها الله مثلا للكلمة الطيبة، كلمة التوحيد، ها في سورة إبراهيم ألم تر إيه كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، عطاؤها لا ينقطع وثمارها طيبة، تغني ثمارها تغني عن غيرها ولا يغني غيرها عنها. نعم، يعني شوف ثمار النخيل تتفكه به فاكهة وتقتات به قوت، إن لم تجد غير التمر فهو قوت. وحينما سئلت السيدة عائشة رضي الله عنها حينما قالت: كان الهلال ثم الهلال ثم الهلال يطلعن على بيوت النبي صلى الله عليه وسلم ولا توقد فيها نار ولا يطهى فيها طعام، لا لحمة ولا فراخ ولا حمام ولا أي شيء. فقال لها ابن أختها: على ما كنتم تعيشون يا خالة؟ قالت له: يا ابن أختي، على الأسودين. إيه هما؟ التمر والماء. التمر والماء. نعم. رضي الله عنها، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله. نعم. قال: تغليبا لهما لشرفهما وكثرة منافعهما، ثم ذكر أن فيها من كل الثمرات. نعم. ليدل على احتوائها على سائر أنواع الأشجار، ويجوز أن يكون المراد بالثمرات المنافع. نعم. وأصابه الكبر، أي كبر السن. نعم. فإن الفاقة والعالة في الشيخوخة أصعب. حينما يكون المرء منا شابا قادر على السعي والكسب، إنما حينما تصيبه الشيخوخة والكبر تكون الفاقة والعالة أصعب، فهو في حاجة إلى من يعينه ويعاونه مشيا وكسبا. ومن هنا تقر أعين الأب الكبير بالابن الصالح، لأن الابن الصالح لا يجعل أبويه يحتاجان شيئا، بل يقدم الإنفاق عليهما على الإنفاق على نفسه ومن يعول من صغاره. هذا هو البر. أنتم عارفين حديث الثلاثة الذين آووا إلى الغار فأغلقت عليهم الصخرة، فأراد كل واحد منهم أن يدعو ربه بأبر عمل قدمه، فقال أحدهما: اللهم إنه كان لي أبوان شيخا. أنتم حافظين الحديث. نعم. فإن الفاقة والعالة في الشيخوخة أصعب، والواو للحال أو للعطف. نعم. حملا على المعنى. نعم. كأنه قيل: أيود أحدكم لو كانت له جنة وأصابه الكبر. نعم. وله ذرية ضعفاء صغار لا قدرة لهم على الكسب، فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت، عطف على أصابه، أو تكون أصابه، أيوة، أصابه الكبر. والجنة أصابها إعصار فيه نار فاحترقت. نعم. والإعصار ريح عاصفة تنعكس من الأرض إلى السماء مستديرة كعمود. والمعنى تمثيل حال من يفعل الأفعال الحسنة ويضم إليها ما يحبطها كرياء وإيذاء في الحسرة والأسف، فإذا كان يوم القيامة واشتد حاجته إليها وجدها محبطة بحال من هذا شأنه. يا الله. وأشبههم به من جال بسره، من جال بسره. نعم. من جال بسره في عالم الملكوت. الملكوت وترقى بفكره إلى جانب الجبروت، ثم نكص على عقبيه إلى عالم الزور، والتفت إلى ما سوى الحق، وجعل سعيه هباء منثورا. هذا هو حال من كان في أول الأمر سره كله مستغرق في عالم الملكوت، حتى ترقى بهذا الفكر فوصل إلى حضرة القدس، إلى جناب الجبروت، يعني كان مع الله بكليته، لا يشغله عن ذكر الله شاغل. أن تعبد الله كأنك، فإن لم تكن تراه، ده مقام الإحسان، مقام الإحسان، مقام إياك نعبد وإياك نستعين. ثم نكص على عقبيه، فترك عالم الملكوت وحضرة القدس، والتفت بكليته إلى عالم الزور، الدنيا الفانية الباطلة قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. في سورة الكهف واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تزروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. فهؤلاء الذين تركوا الاستغراق في عالم الملكوت والتفتوا بعد أن نكسوا على أعقابهم إلى عالم الزور والتفتوا إلى ما سوى الحق فأصبح سعيه هباء منثورا ليس له دار إلا دار البوار والهلاك والعياذ بالله تعالى. نعم. كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون أي تتفكرون فيها فتعتبرون بها. هكذا بين الله لنا الآيات وهكذا ضرب الله تبارك وتعالى لنا الأمثلة كي نتفكر ونعتبر فنبتعد في صدقاتنا ونفقاتنا عن الرياء عن المن عن الأذى لأن هذه آفات تحبط العمل وتبطل الأجر ولا تبقي للمنفق أو المتصدق ثوابا عند الله تبارك وتعالى. نكتفي بهذا القدر. هذا الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، وإلى أن نلتقيكم إن شاء الله استودع الله دينكم وخواتيم أعمالكم، وسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. والله يعني طلب منا في الصباح أن ندعو دعوة بأن يكشف الله كرب المكروبين. اللهم اكشف كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين. اللهم وسع أرزاقنا واقض حوائجنا. اللهم صب علينا الخير صبا. اللهم صب علينا الخير صبا. اللهم صب علينا الخير صبا. ولا تجعل رزقنا كدا كدا. اللهم وسع أرزاقنا. اللهم وسع أرزاقنا. اللهم من قصد ربه بأن يوفقه لعمل شريف أو وظيفة شريفة فأعطه إياها يا رب العالمين. اللهم أعطه إياها يا رب العالمين. آمين آمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد. جزاكم الله خيرا.